اللهم يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تحيط به الفهوم ولا الظنون، سبحان من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، سبحان من يطعم ولا يطعم، سبحان من لا يهزم جنده، سبحان من لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، سبحان من أمره بعد الكاف والنون، سبحان من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد، وبسطت يديك فأعطيت فلك الحمد، وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر وتكشف الضر، وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم، وتقبل التوبة وتقبل التوبة وتقبل التوبة يا ذا الفضل العظيم. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من يبدأ بالنعم قبل استحقاقها، نسألك اللهم إيمانا لا نفاق بعده، ونسألك اللهم يقينا لا شك بعده، ونسألك اللهم النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك